أخذوها إلى عمور بها ويكون بها البلد ويخرجونها إلى الخارج، ومعهم من الصوفية ومن إيران ومن الشيعة أصحاب العمائم هذه السوداء، العمامة تقول يعني غير وانا، لكن ما تحتها إلا سواد وكذب مجرمين يستحلون المتعة. قام دين الرافضة خذوها مني على ثلاثة من أصول وهي أصلية. أولها هدم الدين، هدم الدين، هدم الدين بالطعن بالناقد الصحابي، يسبون الصحابة، قال كلهم ارتدوا إلى سبعة من بعض أهل الجهل والبقية تحكموا عليهم بالكفر. والذي نقل إلينا الدين الوحي الكتاب والسنة أبو بكر وعمر وعائشة وجابر عبد الله أبو كلهم يسبونه ويسبون البخاري ومسلم وإلى آخره. فهذا هدم الدين بالطعن بالناقل، فإذا طعنت بالناقل طعنت بالمنقول، كيف تثق بواحد كذاب وقد طعنت فيه؟ ما تثق به، إذا هدمت الدين. هذه أول أساس عند الرافضة عند الشيعة. هدم الدين بالطعن بالناقل يعني سب الصحابة حتى لا يوثق فيما نقلوه من الكتاب والسنة، أجل نقمن، حذر ذهب ديننا. ثانيا من أصول دينهم أيضا أكل أموال الناس بالباطل باسم الخمس ولا خمس، الخمس له تفصيلات وأحكام في كتب الفقه الإسلامي الحديث. ثالثا استحلال خروج النساء باسم المتعة وهذا زنا، حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة ولم يبع. والصحيح من أقوال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أباح المتعة إلا عام الفتح، يا رمضان عام الفتح، لاحظ معي عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة أباحه ثلاثة أيام، أباح المتعة ثلاثة أيام ثم حرمها في السنة الثامنة من الهجرة إلى قيام الساعة، وهذا في البخاري وفي مسلم. والقوم عندهم شبهة أن المتعة كانت مباحة ثم إنما منعها عمر، لا، عمر بن الخطاب نهى عن المتعة يعني متعة الحج لأنه خاف ألا يعمر البيت، فإذا تمتع الناس كلهم حج وحج التمتع يعني متعة حج التمتع من يعتمر في البيت؟ فعمر قال لا، كونوا قارنين أو مردين، هذا اجتهاد عمر بن الخطاب. فالقوم التبس عليهم وخلقوا الأوراق والأدلة، فقال عمر هم يلعنون عمر يسبونه هو الذي منعها عن المتعة، عمر ما نهى عن المتعة بل النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم المتعة. وقد يقال إن عمر إنما نهى عن المتعة تأكيدا، إذا كان المتعة هي هذه في النكاح هي تأكيدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يعيد الصحابي الحديث أو أن يعيد الأمر ويؤكده على الناس. ثم إن قول عمر وفعله سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بعضوا عليها بالنواجذ، فأباح المتعة ولم يكن المتعة لا يسمى نكاحا ولا يسمى عقدا ولا يحصل به توارث ولا قرابات، فهو رجل مع الزنا، لأن الحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، هذه ثلاثة أبرز يعني ما عندهم. فإذا القاعدة وجبهة النصرة أيضا هذه التي تقتل في الناس ثلاثة تحاربهم وتذبح، وداعش والحوثيين والإخوان المدرسين والتبليغ، تذكرون يا جماعة باقي شيء؟ وكل يوم ستسمعون وترون، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. أفيدكم أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أفتى وقال وسمعته تقول إن جماعة الإخوان المسلمين من 72 الفرقة الهالكة، ليست من الناجين، من الهالكة، من فرق الهالكة، إنها خالفت السنة وطعنت فيها، ما عندهم عناية بالسنة. على كل حال فإن لا شك إن مما لا شك فيه أن أثر الفساد والإفساد من الأحزاب والاعتقادات الباطلة ونحو الضلالات والانحرافات واضح جلي على هز الأمن في المجتمع والعمل في مقدراته ووحدة الصف، وهذا ما يريده منا أعداؤنا. تأبى لمحكم، تأبى لمحكم إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال، وهذا حديث عظيم في هذا الباب، إن الله يرضى لكم ثلاثا ما يكره لكم ثلاثا، سطرين حديث سطرين، قال والله كثير علم لكن يا جماعة ما نقرأ، مشكلة نقرأ الآن عبر الجوالات، آيات مقطوعة، أحاديث موضوعة، شبه وخلط أوراق، انشر توجر، الحديث موضوع يقول انشر توجر، بل انشر تهم، سندريشات يسمونها سريعة عبر الجوالات، من يبحث في بطون الكتب ويغوص، يخرج لنا هذه الآلة والجواهر التي تركها لنا أسلافنا، هذه مسلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا. يا سلام، توحيد خالص، عبودية. والثانية

وجب على من سمع ذلك أن يكون يقول كلمة حق تكتب له عند الله جل وعلا، يقول له قف، هذا ما هذا أمر خطير، يجب أن يتنبه له شبابنا مثل هذه الأشياء، لأن ما خرج الناس بالسيف إلا بعد أن خرجوا بالقبر في المجالس، لأن الخوارج اسمها قسم يسمونه خوارج الذين يخرجون بالسيف، وخوارج عادية يتكلمون بالمجالس ويظهرون الصدور على ولاة أمر المسلمين. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد. جزاك الله شكرا كل خير. ننتقل الى المحور الاخير في هذه النظره المباركه، وهي كلمه توجيهيه للاخوه اليمنيين في اثر وخطر الحوثيين، وكيف راينا السكوت على مثل هذه الجماعات كيف انتج هذه الاثار الخطيره. وجدنا من يفجر في مساجد المسلمين وفي قرب المسجد النبوي وعند اهل قوات الامن وغيرها ومن ابناء جدتنا. وخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفه قال: قوم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي اليمن عندما تركت الحكومه الحوثيين يعبثون بالبلد، وعادوا في المره الاولى والثانيه والثالثه الى هذا الوضع الذي يوجد الان في اليمن ونراه جميعا. فليتفضل الشيخ بإلقاء هذه الكلمه التوجيهيه للاخوه اليمنيين عن الحوثيين، وجزاه الله خيرا، وبها نختم الندوه ان شاء الله تعالى. الحمد لله وبعد، فأرى وكلكم يرى هذا أيضا أن الواجب على الإخوة اليمنيين الآن أن يجتمعوا على الشرعية، يعني الحاكم الشرعي الذي انتخب موجب مبادرة خليجية دعمتهم دول الخليج، واجتمعوا هناك في صنعاء وقرروا تنحية هذا المخلوع علي صالح وتعيين عبد الرب هادي رئيسا له. فواجب شرعا بالذي كتاب السنة فهم السلف الصالح أن يجتمعوا عليه مهما كان من أمر، وأن يتحدوا وتكون كلمتهم واحدة، وأن لا يغتروا أو ينخدعوا بالشعارات البراقة وكذب الحوثيين هذه الفرقة الماردة العصابات وقطاع طرق من الحوثيين، فإنهم مخالب وأذناب لإيران لأصحاب الأعمال هناك في قم الذين منهجهم تصدير الثورات والمظاهرات والانقلابات التي ليست من الإسلام في شيء. حتى إذا عم الفساد في الأرض خرج المهدي المخلص الذي يزعمون، والفائدة عند النصارى مخلص وعند الرافضة مخلص، شابههم في هذا الباب، وكله كذب في كذب. فعلى الإخوة اليمنيين أن أولا يحمدوا الله عز وجل على السلامة دخول الفتنة، وثانيا أن يجتمعوا على ولي أمرهم والحاكم الشرعي الآن المعترف به إقليميا وعربيا ودوليا. الحوثيين ليس لهم سفاره ولا في اي مكان، ولا عندهم سفاره لاي دوله، لم تعترف بهم دوله، حتى ايران ترى تدعمهم بالاسلحه وكذا قناه سخروها لهم، ومع هذا ليس عندهم سفاره. فعلى كل حال يجتمع على الاخوه ان يجتمعوا على ولي امر والحاكم الشرعي الذي نصب عبد رب هذه، وليوحدوا كلمتهم والا يغتروا بما يبث من سموم عبر تلك وسائل الاعلام التي جند ضدهم، سواء هي كانت في بيروت او كانت في ايران، من قنوات معروفه من قناه العالم وقناه المسيره، كله كذب وفساد. يصورون واحد في جبل وقتلوه هناك وقالوا هذا جند سعودي قتل في كذا، هم من ابنائهم، ووظفوا الصبيان والصغار والاطفال والمغفلين استغفلوه بحجة أن يوظف آباءهم أو يوظفون أو يدرسوا، ثم ذهبوا وأكلت جثثهم الكلاب وطيور جائعة لا يأخذون موتاهم، وعبثوا بالأخلاق والأرزاق وعبثوا بالقيم والمبادئ، بل قبل هذا وذاك عبثوا بالعقيدة وبالدين الصحيح. فعلى الإخوة أن يتقوا الله عز وجل وأن يستشعروا نعمة الأمن والهدوء والسكن الذي يعيشون فيما بيننا، وأن يحترم المقدرات والمنجزات والإمكانات المعدة لهم، وهذا من فضل الله عز وجل على ولاة أمرنا في هذا البلد أن أعطوا الذين ليسوا من إقامة نظامية أعطوهم إقامة زائد، بحيث يكون له ما لها المقيم له ما له وعليه ما عليه. وهذه نعمة، كان قديما يهرب إذا رأى سيارة الشرطة هربت، الآن يعني بأمن وطمأنينة، وهذه نعمة تراها وفضل من الله. ثم ولاة الأمر في هذا البلد أن أعطوهم إقامة تجدد لهم كل ثلاثة أو أظن كل ستة أشهر، فيشكر الله على النعمة ويشكر لولاة أمرنا في هذا البلد أيضا. فإنما يعرف الفضل لذوي الفضل